خلاص ما تقبل منه ولهم عذاب ايه أليم. يريدون ان يخرجوا من النار, كل النار ما يمسهم لفحها عايزين يخرجوا ايه. طب إرادة الخروج دي تيجي ازاي؟ ايه الفكرة اللي تجيلهم منهم عايزين يخرجوا من النار؟ اما قال لك ده لازم النار ساعة ما تهاوي بيهم كده وتلفحهم عمالة بتقلب فيهم, يومية لما تقلبهم ناحية بره كده يقوموا يفتكروا انها هتطرد بقى بره, يقوم يلاقيها ايه دخلته ايه تاني. ام قال لك ده لون من النكال, لون ايه من النكال. الم يقل الله فيها عشان يبشع الموقف وان يستغيثوا يغاثوا؟ بالله ساعة ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا مش تفهم ان في رحمة جاية لهم؟ ام قال لك هيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. طب يا ريت سابهم من غير يغاثوا ليه؟ قال لك ايوه, لان فيه فرق بين الابتداء المطمع والانتهاء الميس. هي دلك يجي واحد مثلا حبسينه وعطشان يا عين عايز يشرب, يقوم له يقول لهم اديني كوبايه ميه, يقدر يقول لا ما فيش ميه, يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ لا يقول له حاضر اللي هي بركه اللي انت, ويسال رواق وجاب له كوبايه ميه كده عايز بزلال ويجي ايه يقدم قال, يوم هو يجي يقدم ايده يروح دلقها على الارض. هذا الابتداء الايه المطمع والانتهاء الايه الميئس. اهدي وان يستغيثوا ايه. ولذلك يجي برضو ده ظلم لون من النكال, لون من الايه. فكذلك يريدون ان يخرجوا من النار, لا ارادة لهم في الخروج الا ان كان في مظنة كده, يقول لك يوم النار عمالة بتلوح فيهم كده, يقوموا يفتكروا روحوا بعدين وما هم بخارجين ايه. ولذلك برضو من هذا اللون يقول لك فبشرهم, بشرهم دي يمكن يقول لك جاي لنا عفو ولا حاجة, بشرى ويفرحوا كده بعذاب أليم. الله الله الله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.